الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فسنتحدث أيها الأخوة في هذه الليلة إن شاء الله عن موضوع من موضوعات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما يستفاد منه، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار التي حصلت في المجتمع المدني عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما المدينة وكان اسمها يثرب وهو الاسم القديم، فكانت واحة خصبة التربة تحيط بها الحرات من جهاتها الأربع، وأهمها حرة واق من الشرق وحرة الوضرة في الغرب وحرة واقم أكثر خصوبة وعمرانا من حرة الوضرة، ويقع جبل أحد شمال المدينة وجبل عير في جنوبها الغربي، وتقع فيها عدة وديان أشهرها وادي بطحان ومذينيب ومهزور والعقيق، وهي تنحدر من الجنوب إلى الشمال حيث تلتقي عند مجتمع الأفيال من رومة. استوطن اليهود يثرب وجاءوا إلى الحجاز عامة نازحين من الشام في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد، عندما هيمن الرومان على بلاد مصر والشام، فأدى ذلك باليهود إلى الهجرة إلى شبه جزيرة العرب، ووصلوا إلى يثرب على مجموعات واستقروا بها، ومنهم يهود بني النضير وبني قريظة كانوا في يثرب، واستقر يهود بني النضير وقريظة في حرة واقم وهي أخصب بقاع المدينة، وكذلك جاء بنو قينقاع الذين قال بعض المؤرخين إنهم كانوا عربا تهودوا، وقال بعضهم إنهم كانوا يهودا أصليين، وغير هؤلاء من اليهود مثل بني عكرمة ومحمر وزعورة والشطيبة وجشم وبهدل وعوف وغيرهم. وكان عدد هؤلاء بالمئات، حتى أن المؤرخين قد ذكروا أن المقاتلين من بني قينقاع كانوا 700، ومثلهم تقريبا من بني النضير، وما بين 700 و900 من بني قريظة. فالمقاتلون من يهود القبائل الثلاث يزيدون قليلا على 2000، وهناك أيضا غيرهم ممن يسكنون في أماكن متناثرة من يثرب، وقد خضع ذلك المجتمع لسيطرتهم قبل أن يقوى كيان العرب في ذلك الوقت، ونقلوا من الشام أسكارا مثل بناء الآطام وهي الحصون، حيث بلغ عددها في يثرب 59 حصنا، وكذلك حملوا معهم بعض الخبرات الزراعية والصناعية من بلاد الشام، مما أدى إلى ازدهار البساتين في المدينة، وكذلك تربية الدواجن والماشية وبعض الصناعات الأولية كالنسيج والأواني. وكان على رأس الأعمال الاقتصادية التعامل بالربا الذي يتقنه اليهود في كل مكان. وبالنسبة للعرب فإنهم قد جاءوا من اليمن، سكنوا يثرب وهم الأوس والخزرج، وكانوا بعد اليهود، لأن اليهود قد سبقوهم إلى ذلك المكان وتملكوا أخصب البقاع وأعذب المياه، ولذلك اضطر الأوس والخزرج إلى سكن الأراضي المهجورة، وهم ينتمون إلى قبيلة الأزد اليمانية التي خرجت من اليمن إلى الشمال في فترات مختلفة. وبعض المخرخين يقول أن خروجهم كان بسبب انهيار سد مأرب وحدوث سيل العرم، وهي عقوبة ذكرها الله تعالى بسبب إعراضهم عن الحق. ولما هاجر هؤلاء الأهل واستقروا بيثرب إلى جانب اليهود، وكان هؤلاء قد أحكموا سيطرتهم عليها كما قدمنا، ويمكن أن يقدر عدد الأوس والخزرج من المقاتلين الرجال 4000، وهو ما قدموه لجيش الفتح الإسلامي الذي فتح مكة. وقد حاول اليهود الدفاع عن تسلطهم بتفتيت وحدة العرب من الأوس والخزرج، ولذلك أذكوا بينهم نار العداوة والحروب، وكان آخر معركة قامت بينهم هي يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنوات، حيث هزم الأوس الخزرج الذين طالما غلبوهم من قبل، ولجأت الأوس إلى محالفة بني النضير وبني قريظة، ولكن هؤلاء المتنافسين من قبائل العرب فطنوا إلى خطورة الإجهاز على بعضهم البعض، فسعوا إلى المصالحة حتى يكون هناك شيء من التوازن مع اليهود الذين يسكنون يثرب، فاتفقوا على ترشيح رجل من الخزرج وهو عبد الله بن أبي بن سلول ليكون ملكا متوجا على الجميع في يثرب. ولا شك أن هذه الوقائع قد ولدت شعورا بالمرارة عند الطرفين، وكان عبد الله بن أبي على وشك تولي هذا الملك على الجميع بعد وقعة بعاث التي قتل فيها أعداد كبيرة من الأوس والخزرج. وكانت هذه الموقعة هيئها الله تعالى لنبيه عليه السلام قبل أن يأتي المدينة، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم الإسلام، فجاء على قوم متفرقين يلملمون جراحاتهم، قد قتل معظم ساداتهم، ولذلك كان هذا الحدث مما سهل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام وبروز المسلمين واجتماع الكريم عليهم. ولو كانوا قوما أقوياء متحالفين من الأصل لربما كان دخول المسلمين بينهم صعبا، فكان يوم بعاث يوما من الله قدمه لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه لمحة سريعة عن حال يثرب قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الشائع عندهم عبادة الأصنام والأوثان، وكانت عندهم العادات القبلية أو الجاهلية السيئة، وكذلك كان عندهم الظلم والبطش والبغي، ولا يوجد عندهم انضباط في أخلاق أو في عادات تهيمن عليهم، ولذلك كان الغالب على عليهم الفوضى. وكان كذلك من الأمور المتفشية الربا وأكله والخمر وشربه وغير ذلك من العادات السيئة. ولما حصلت الهجرة، وهو الحدث العظيم الذي أرخ المسلمون به تاريخهم وجعله عمر رضي الله عنه جعل العام الهجري هو الأصل، أرخ المسلمون من الهجرة لأنها كانت فعلا بداية حقيقية لظهور الإسلام، لأن الإسلام في مكة المسلمون كانوا مستضعفين مغلوبين مقهورين، وكانت الهجرة هي الحدث الذي كان الانطلاقة القوية الحقيقية لانتصار الإسلام وهيمنة المسلمين في ذلك الوقت. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة بعدما صارت بيعة العقبة الأولى والثانية، وصار هناك قاعدة من الأنصار من أهل المدينة تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهب المسلمون متفانين بالهجرة ضحوا بأوطانهم وأموالهم وأهليهم استجابة لنداء الله ورسوله، حتى أن قريشا لما اعترض صهيب الرومي بحجة أنه جمع أمواله من العمل في مكة ولم يكن له مال قبل قدومه إلى مكة ترك لهم أمواله وهاجر بنفسه، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ربح صهيب. ومنع المشركون أبا سلمة رضي الله عنه من الهجرة بزوجته وابنه، فلم يمنعه ذلك من الهجرة وحيدا تاركا زوجته وطفله في مكة، وقد ظلت زوجته أم سلمة تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتى تمسي نحو سنة حتى تمكنت من الهجرة بابنها ولحقت بزوجها. وهكذا كانت الهجرة في ظروف صعبة، وكانت تمحيصا لإيمان المؤمنين واختبارا لقوة عقيدتهم واستعلاء إيمانهم. وقدم لنا أولئك المهاجرون درسا عظيما كيف يترك المسلم أعز ما عنده من أجل الله ورسوله، كيف يهجر المسلم بلده التي يحن إليها والمكان الذي تربى فيه وترعرع وشب لله ورسوله، بل تركوا الأموال وتركوا التجارات وتركوا بيوتهم بيوت الملك التي كانت لديهم مهاجرين إلى الله ورسوله. ولذلك كان المهاجرون فعلا أعظم المؤمنين على الإطلاق في ذلك الوقت، وصاروا مؤهلين للاستخلاف في الأرض بما جعلهم الله تعالى في الرتبة العالية. اختار الله عز وجل نبيه المدينة للهجرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين. فاللابتان هما الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وبينهما الأرض ذات نخل. وهاجر المسلمون وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم مع بكر الصديق حتى أذن الله تعالى له بالهجرة، وكان المشركون قد أحسوا بهجرة المسلمين فغاضهم ذلك، فتعاقدوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الله عز وجل أعمى أبصارهم فلم يروه، فخرج هو وصاحبه الصديق إلى المدينة يقطعان الصحراء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في 53 من العمر والصديق في 51، ومع ذلك فإنهما خرجا إلى المدينة مهاجرين. ووصل المدينة وقد جعل الله للمسلمين فرجا ومخرجا مصداقا لقوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك نعى الله عز وجل ولام الذين قدروا على الهجرة فلم يهاجروا بقوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى من الله موجبة، فإذا قال الله عسى الله يعني أن هذا هو ما سيحدث. والهجرة في طبيعة الحال أمر مهم جدا، لأن المسلم إذا بقي بين الكفار فإنه سيكون من المعينين لهم، يكثر سوادهم، وينتفع المشركون بطاقاته وإمكاناته في الوقت الذي يحرم المسلمون من هذا الرجل المسلم ومن طاقاته وإمكاناته من صناعة وزراعة وخبرة حربية ونحو ذلك. بالإضافة إلى أن المسلم إذا جلس بين الكفار فإنه يتعرض لفتنة، بالإضافة إلى أنهم قد يجبرونه على الخروج معهم في الحروب وتكثير سوادهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود. وهذا يدل على وجوب الخروج من بين المشركين إذا كان هناك مكان للمسلمين يأوي إليه الشخص آمن مستقر. وفي حالة وجود بلد الإسلام التي فيها تطبق شريعة الله تعالى وتستقبل المسلمين لتكثير سواد المسلمين وانتفاع البلد بهم، فإنه تجب الهجرة من بلاد الكفار إليها. وبعض المسلمين تأخروا عن الهجرة تحت ضغوط الأزواج والأولاد، فلما هاجروا بعد فترة ورأوا الذين سبقوهم من المهاجرين قد تفقهوا في الدين هموا بمعاقبة زوجاتهم وأولادهم، وكان ذلك سبب نزول الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم أمر الله تعالى بالصفح والعفو، وهذا يدل على أن الزوجة والولد قد يكونون من العوائق التي تعيق تقدم الشخص في الدين وتفقهه فيه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الولد مجبنة مبخلة مجهلة محزنة. مجبنة يعني يريد الأب أن يجاهد في سبيل الله فيتذكر الولد وأنه يحتاج إليه ونحو ذلك فيقف، يريد الأب أن ينفق في سبيل الله فيتذكر الأولاد يقول: أولادي أحوج فلا ينفق. يريد أن يذهب في طلب العلم فيشغله أولاده عن طلب العلم فيبقى في جهل. يريد محزنة يعني أن الولد يمرض مثلا فيحزن الأب ويصيبه الكرب، وإذا كان الولد خرج عاقا فإن ذلك يكون الهم اللازم والمصيبة الكبيرة والحزن الأعظم والحزن العظيم في نفس الأب. ولذلك فإن الله حذرنا من الركون إلى فتنة الزوجة والأولاد وأمر بمجاهدتهم في الله عز وجل وأن نحملهم على طاعة الله تعالى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واستمرت الهجرة من مكة ومن غير مكة إلى المدينة حتى أن المدينة ضاقت بسكانها المتزايدين وما يحتاجونه من القوت، وخصوصا بعد الخندق. فلما صارت وقعة الخندق وتبينت قدرة المسلمين على الدفاع عن كيانهم أمام الأحزاب المجتمعين لم تعد المدينة بحاجة إلى مهاجرين جدد، نظرا لأنه قد صار فيها القوة الأساسية التي يمكن الدفاع بها عن البلد ككل، وحصل نوع من الازدحام في المدينة وصار هناك شيء من الحاجة إلى القوت والمسكن أو الشح في القوت والمسكن. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المهاجرين بعد الخندق العودة إلى ديارهم قائلا لهم هجرتكم في رحالكم، لأنه لم تعد هناك ثمة حاجة لإقامتهم في المدينة، بل صارت المصلحة أن يقيموا في أماكنهم وقبائلهم وأحيائهم للدعوة إلى الله خارج المدينة لتوسيع رقعة انتشار الإسلام. ولكن ذلك لم يكن إيقافا للهجرة، لأن الهجرة من مكة ما وقفت إلا عند الفتح بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة صارت دار إسلام، فلأي شيء يهاجر منها؟ صارت هي دار إسلام، فانقطعت الهجرة وما عاد في أجر للهجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت دار إسلام، وبذلك سقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية. وأدت الهجرة إلى تنوع سكان المدينة، وصار فيها من الأحياء المختلفين غير الأوس والخزرج من العرب، وضم ذلك كله وحدة المسلمين، وكان أعداؤهم هم المنافقون واليهود في المدينة. فانقسم الناس في المدينة إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون والمنافقون واليهود. لما اجتمع هذا العدد من المهاجرين في المدينة كان لابد من إيجاد حل لهؤلاء الوافدين القادمين الذين كثير منهم ما عندهم أموال ولا بيوت ولا مأوى، فجاء الحل الشرعي وهو المؤاخاة. واعتبر الإسلام المؤمنين كلهم إخوة، فقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وأوجب عليهم الموالاة لبعضهم والتناصر في الحق بينهم، وحصلت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وذهب بعض المؤرخين إلى أنه قد حصلت مؤاخاة في المدينة في مكة بين بعض المكيين، وقد أخرج الحاكم بن عبد البر بسند حسن عن ابن عباس آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وابن مسعود، ولكن ذهب ابن القيم وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة في مكة، وأن المؤاخاة ما كانت إلا في المدينة. وكذلك هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي نفى وقوع المؤاخاة بين المهاجرين في مكة، وخصوصا ما روج من بعض الأخبار في المؤاخاة بين النبي عليه الصلاة والسلام وعلي، ولأن المؤاخاة إنما كانت لإرفاق بعضهم بعضا وتأليف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحد ولا لمؤاخاة مهاجر مع مهاجر. وابن حجر رحمه الله ذهب إلى أن النص إذا جاء فإنه لا بد من الأخذ به، وأن هناك حكمة أخرى للمؤاخاة، وهي أن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوة، فآخى بين الأعلى والأدنى من المهاجرين أنفسهم حتى يستعين الأعلى بالأدنى ويرتفق الأدنى بالأعلى، وآخى بين حمزة وزيد بن حارثة لأن زيدا مولاهم. وعلى أي حال لو كان شيء بمكة فهو شيء يسير، ولو كان في المدينة بين بعض المهاجرين فهي حالات خاصة من مهاجر عنده إمكانات. والمؤاخاة الأساسية كانت بين المهاجرين والأنصار، وكانت المدينة بطبيعة الحال فيها الزراعة والصناعة التي لم يكن المهاجرون قد تمرسوا بشيء منها، لأن وظيفة المهاجرين الأساسية في مكة كانت التجارة، لأن مكة لم تكن بلد ذات زرع، ثم أن هؤلاء المهاجرين لما قدموا إلى المدينة لم يستطيعوا ممارسة التجارة، لأن التجارة تحتاج إلى رأس مال، ولذلك لم يتمكنوا من شق طريق بأنفسهم في المجتمع الجديد، وكانت حياتهم في المدينة حياة صعبة، وكان الحنين إلى مكة شديدا، وأصابت المهاجرين حمى يثرب، وهي حمى كانت فيها مرض وباء فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن تنتقل الحمى إلى الجحفة، ورفعت الحمى من المدينة ونزلت بالجحفة، فهي المرأة السوداء التي رأى عليه الصلاة والسلام في المدينة في منامه، خرجت المدينة إلى مهيعة إلى الجحفة، نزلت بها فرفعت الحمى منها، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أن يحبب المدينة إليهم كحبهم مكة أو أشد، وبالفعل صارت محبة المهاجرين المدينة شديدة، حتى أنه بعد فتح مكة ما انجلسوا في مكة، وإنما رجعوا إلى المدينة، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، مع أنها فتحت مكة ورجعت إليهم بيوتهم، رجعت إليهم بيوتهم، رجعت إليهم دورهم وأموالهم، ولكن مع ذلك بقيت محبة المدينة هي الأساس، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه المهاجرون إلى رجعوا إلى المدينة. الذي حصل أن العلاج السريع الذي كان يتطلبه الموقف في قضية الفقر الذي كان عند المهاجرين ومشكلة النازحين إلى المدينة كان تتطلب حلا جذريا وسريعا، ولذلك شرعت المؤاخاة، كان من الله ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبخل الأنصار بشيء من العون، بل مدوا أيديهم لإخوانهم وضربوا الأمثلة الرائعة في التضحية والإيثار، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد بلغ كرم الأنصار حدا عاليا لما اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم نخلهم بينهم وبين المهاجرين إلى هذه الدرجة، يعني يشاطره في ماله، نصفه لأخيه ونصفه يبقى له. ولكن المهاجرين ما كان عندهم علم بكيفية رعاية النخل، لأنهم ما كانوا قوم أصحاب زرع في مكة، ولذلك خشي عليه الصلاة والسلام أنهم لو انتقلت إليهم النخيل تموت عندهم، لا يعرفون إدارتها، ولذلك أبقى النخيل للأنصار، ولكن المهاجرين يشاركونهم في الثمرة، وبذلك صار هناك مورد طعام، لأن الثمر طعام، مورد طعام للمهاجرين من خلال هذه المشاركة. وبدأ المهاجرون يتعلمون الزراعة والاهتمام بها، وجاء في الحديث أن عمر وصاحبه الأنصاري كان يتعاونان في طلب العلم والقيام على الزرع، فعمر ينزل يوم وصاحبه يعمل، واليوم الذي بعده ينزل صاحبه وعمر يعمل، وهكذا صار هناك بداية الاستيعاب القيام بالنخل وما تحتاج إليه، وصار للزبير وغيره نخل، وصار لبعض المهاجرين نخل، تعلموا تدرجوا في تدريب على رعايتها. وابتنى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه دورا في أراضي وهبتها لهم الأنصار، وأراضي ليست ملكا لأحد، ومع أن الأنصار قالوا: إن شئت فخذ منا منازلنا، خذ منازلنا وأعطيها للمهاجرين، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: خيرا. ولما جاء هؤلاء المهاجرون ووجدوا هذه الرعاية الكريمة قالوا: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، يعني مؤونة النخل كفونا إياها، وأشركونا في المهنة الثمرة والنتيجة، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. فإذا لو أن إنسان صنع لك معروفا فأنت أثنيت عليه ودعوت الله له، فإنك يبقى لك نصيب من الأجر. ولذلك من المحاسن في الدين الإسلامي أن الإنسان إذا صنع له أخوه المسلم معروفا أن يقول له: جزاك الله خيرا، ويدعو له بخير. ورغم بذل الأنصار وكرم الأنصار، فإن الحاجة كانت لا تزال إلى إيجاد نظام يكفل للمهاجرين المعيشة الكريمة، خاصة أن المهاجرين لا يريدون أن يشعروا أنهم عالة على الأنصار، فجاء نظام المؤاخاة في السنة الأولى الهجرية، قيل بعد بناء المسجد أو أثناء بناء المسجد بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر، وعقد النبي عليه الصلاة والسلام عقد المؤاخاة بين الطرفين المهاجرين والأنصار، فآخى بين كل مهاجر وأنصاري. معنا أنصار تبرعوا أعطوا، لكن الأعداد زيادة على التبرعات، فحلت القضية بما يلي: كل أنصاري معه مهاجري، كل أنصاري معه مهاجري. لا يوجد مهاجري ما عنده مكان، ما عنده بيت، ما عنده مال، إلا ويوجد أنصاري يقوم بالتآخي معه. وشملت المؤاخاة 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار، ويقال إنه لم يبقى مهاجري إلا وقد أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أنصاره. وترتب على هذا التشريع حقوق خاصة بين المتآخيين كالمواساة، والمواساة يعني تقديم جميع أوجه العون، سواء كان عون مادي أو رعاية أو نصيحة أو تزاور أو محبة، وحتى التوارث. كان إذا مات الأنصاري يرثه المهاجري، إذا مات المهاجري يرثه الأنصاري، أخوه بالتآخي، أخوه بالتآخي يرثه. وكان هذا إلى فترة من الزمن حتى نسخ ذلك بقول الله تعالى: وأولو الأرحام أو بعضهم أولى ببعض، فنسخ التوارث بين المهاجرين والأنصار، وكان مشروعا، يرثه تماما إذا مات يرثه. وهنا طابت نفوس الأنصار بما سيبذلونه لإخوانهم من عون، ووصل الأمر لدرجة أن سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجري قال سعد لعبد الرحمن: إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران، ولي امرأتان فانظر أيهما أحب إليك، فأنا أطلقها، فإذا حلت يعني بعد العدة فتزوجها. إننا يسهل علينا أن نتصور أن يتنازل الواحد عن نصف ماله للآخر، لكنه لا يسهل علينا على الإطلاق أن نتصور أن رجلا يتنازل عن زوجة لآخر ويطلقها من أجل الآخر، لأن علاقة الزوجية قوية، وليس من السهل الإنسان أن يتنازل عن زوجته. لكن لما صار الإيمان قويا في قلوبهم قال: هاتان زوجتين، طبعا قبل فرض الحجاب، قال: هاتان زوجتين انظر أيتهما أحب إليك. يعني ما هو ليس الزوج هو الذي ينتقي إحدى زوجاته أو أقلهما تعلقا بها أو أقلهما محبة، لا، المهاجري هو الذي ينتقي، يقول: اختر أيتهما تريد أطلقها لك. ولا شك أن ذلك كان آية من الآيات الدالة على تعمق الإيمان وترسخ قواعد الأخوة في نفوسهم، لأن مثل هذا العمل لا يمكن أن يقوم به الشخص في الأحوال العادية إلا إذا صار عنده إيمان ودين فعلا. فإذا قارنت الآن بين هذا وبين ما يحدث الآن بين عامة المسلمين من أنواع الإيذاء وأكل الحقوق، أكل الحقوق الواضحة للغاية، وهضم الحقوق المالية والاستيلاء عليها والإيذاء بين الجيران بين الإخوان، لا، والأشياء التي توجد فيها الأنانية والحسد والبغض وسطوا هذا على مال هذا، وإذا وجد هذا فرصة لأكل حق الآخر أكله دون أن يقصر على مال هذا، وإذا وجد هذا فرصة لأكل حق الآخر أكله دون أن يقصر، والأذية الموجودة، لنعلم ما هو الفرق بيننا وبين الصحابة. على أن عبد الرحمن بن عوف لما عرض عليه هذا العرض المغري لم يكن بالذي يوافق عليه ويقول: طلق فلانة ولا هات نصف المال، وإنما كان عفيفا. عفة، العفة مهمة، عفة النفس، يعني الإنسان لا يقبل بما بيعطيات الآخرين إذا لم يكن هناك شيء ماس. ولذلك قال عبد الرحمن لسعد: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فلم يرجع حتى رجع بثمن وأقط قد أفضله. راح للسوق، دخل السوق وهو رجل يحسن التجارة، باع اشترى وباع اشترى وباع، ورجع بفائض من سمن واقط، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة بعد فترة، فقال: مهيم، ما الخبر عليك أثر الصفرة الزعفران، هذا ما هو من شؤون الرجال، هذا من شؤون النساء. فقلت تزوجت امرأة من الأنصار، هذا من نتائج احتكاكه بزوجته. فقال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه، أمره أن يولم بشاه. وتزوج عبد الرحمن بن عوف، وكان مهره نوام الذهب أصدقها لتلك المرأة، ونمت ثروته بعد ذلك ليصبح من كبار أغنياء المسلمين. وهذا فيه درس أن الإنسان إذا كان صاحب خبرة وقدرة لا يصلح أن يكون عال على آخرين، حتى لو تبرع له الآخرون، وحتى لو أعطوه، وحتى لو عرضوا عليه، يبقى عزة النفس عند الإنسان إذا صاحب القدرة بالذات، غير صاحب القدرة، غير المتمكن يعذر يعذر، لكن المتمكن يبقى الأفضل له أن يكون عصاميا بنفسه وأن يكسب كسبه أو رزقه بيده. وهذا الذي فعله عبد الرحمن بن عوف، وهو التاجر الماهر من الذهاب إلى السوق والكسب الحلال وما فتح الله عليه، أفضل من أن يكون عالة أو يكون عبء على أخيه الأنصاري. بعد معركة بدر ووزعت الغنائم، وصار هناك شيء من الاكتفاء بالغنائم عند المهاجرين، لأن كثيرا من الذين خرجوا فيها من المهاجرين، وصار هناك شيء من الاكتفاء، أبطل نظام التوارث بين المتأخيين بقوله تعالى وأولو الأرحام أو البعض أولى ببعض كما تقدم، ونسخت هذه الآية، لكن نسخها ليس نسخا للمؤاخاة، وإنما نسخ للتوارث فقط، بقيت المؤاخاة بالنصر والرفادة والنصيحة، وبقي العلاقة موجودة بينهم. ولذلك فإن التعاون والتناصح مستمر، ووردت أخبار تفيد التآخي بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله عنهما، مع أن سلمان أسلم بين أحد والخندق، ومع ذلك المؤاخاة استمرت بدون توارث، وكان سلمان له ملاحظات على أبي الدرداء صائبة أفداها له، وكان فيها خير عظيم على أم الدرداء وعلى بيت أبي الدرداء وعلى أبي الدرداء، لما بين له حقوق الضيف وحقوق النفس وحقوق الزوجة. وكان هذا التآخي ينبع منه تقديم النصيحة، وهذه مسألة في غاية الأهمية، أن التآخي بين المسلمين ليس فقط ليس كلمة، وإنما هو شيء له مستتبعات ومتطلبات، ومنها بذل النصيحة، بذل النصيحة وتسديد وإصلاح من شأن أخيه وحال أخيه. وكذلك فإن العقيدة هي الآصرة التي كانت تربط بين هؤلاء، وهذه قضية في غاية الأهمية. وهذا التآخي كان معبرا عن اللحمة التي كانت هي نسيج المجتمع المسلم، وهي رابطة العقيدة، وأن أقوى من رابطة القربة والدم والانتماء إلى أصل عرقي أو قبيلة من القبائل. ولذلك فإن المجتمع كله قد انصهر في هذه البوتقة، بوتقة العقيدة، وحصل نسيج واحد فيه تآلف وانسجام كان هو السبب وعامل مهم من عوامل النصر التي انتصر بها المسلمون على الكفار. ولذلك أبو عبيدة لما رأى أباه في صف المشركين يقاتلهم في بدر قصده فقتله، ورأى أبو حذيفة أباه المشرك وهو يسحب اليرمى في القليب ببدر دون أن ينكر قلبه ذلك. وأما مصعب بن عمير فإنه رأى أخاه أبا عزيز بن عمير، وكان أبو عزيز مشركا خرج مع المشركين وأسر في المعركة، فمصعب يقول للأنصاري الذي أسر أخاه، مصعب بن عمير يقول للأنصاري الذي أسر أبو عزيز بن عمير، يقول له أشدد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك، إن له أما تدفع، مع أنها أمه وهذا المأسور أخاه، ولكنه مع ذلك هذا المأسور أخوه مع ذلك يقول لأخيه الأنصاري المسلم تشدد يدك عليه، وأطلب الفدية العالية فإن له أما تدفع. وأبو عزيز كان صاحب لواء المشركين لبدر، مع أن فمصعب يقول هذا الكلام، قال له أبو عزيز يا أخي، يقول لمصعب يا أخي هذه وصاتك بي، فقال له مصعب إنه أخي دونك، الأنصاري أخي دونك، أنت لا ليس بيني وبينك صلة. وكذلك ولذلك فإن المنافقين حاولوا بشتى الوسائل أن يبصموا هذه العرى اللي حصلت بين المهاجرين والأنصار. ولذلك كان خطوة عبد الله بن أبي المنافق خبيثة للغاية جدا، لما قال لما سمع النزاع حصل بين مهاجر وأنصار استغل الفرصة مباشرة وقال كافرون قد فعلوها، لقد كافرونا في أموال وفعلوا إنما مثلنا ومثلهم كمثل القائل الأول لما قال سمن كلبك يأكلك، صرفنا عليهم ولما تقووا قاموا يتحدون. وكان بسببه تحدث فتنة بين المهاجرين والأنصار، ولكن الله سلم. ولد عبد الله بن أبي المنافق اسمه عبد الله أيضا، هو الذي بلغت به العزة الإسلامية أن يقف على باب المدينة ويمنع أباه من الدخول قائلا له والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. لأن عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولده مسلم سمع الكلام سبقه للمدينة، وقف على الباب ومنع أباه من الدخول حتى يعترف أنه هو الذليل والنبي عليه الصلاة والسلام هو العزيز. وهذا واضح جدا يدل على قوة العقيدة، وأن الإنسان كان يفاصل أباه وأخاه وأهله وعشيرته في سبيل الدين، ما انتصروا إلا بذلك، ما كان في مجاملات على حساب العقيدة. مثل نوح عليه السلام لما نادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي، الله قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فالاعتبار برابطة العقيدة وليس بالأبوة ولا بالبنوة ولا بالقبيلة. ما انتصر المسلمون الأوائل إلا بعدما تخلصوا من هذه الأشياء، من هذه الرواسب الجاهلية أو التعصب للقبيلة أو التعصب للبلد أو التعصب للعلاقة العائلية، وإنما كان تعصبهم لله ورسوله. وقطعت الوشائد والعلاقات ولم يبقى إلا علاقة الدين ورابطة العقيدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر التهديد والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد فارق الصحابة الأهل والأموال والمساكن وهاجروا إلى الله ورسوله، فقام المجتمع قياما صحيحا مبنيا على العقيدة والولاء لله والرسول والعلاقات أخوة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. وكانت المحبة هي أساس هذه الأخوة، وتمثل في ذلك المجتمع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك لم يكن يبيت الواحد وجاره جائع، يبيت الواحد شبعان وأخوه المسلم جائع، ما يمكن، ما حصل. ولذلك كانوا يؤثرون على أنفسهم، ويعطي الواحد منهم أخاه عشاءه وعشاء أولاده، ويبقى هو وزوجته وأولاده جياع. بهذه الصورة قام المجتمع الإسلامي. وكان أبو طلحة الأنصاري أكثر أهل المدينة نخلا، وأحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت أمام المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخلها يشرب من ماء منها طيب. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لما نزلت الآية تفاعلت نفس الصحابي معها مباشرة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال جاء أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب مالي إلي إن الله يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحة هذه أنفس شيء عندي فضعها يا رسول وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك مال رايح يعني أجرها يروح ويغدو عليك وفي رواية هذا مال رابح ربح هذا الاستثمار وقسمها صلى الله عليه وسلم أشار عليه أن يقسمها بين الأقربين. وقام بعد ذلك المهاجرون الذين اغتنوا بتوزيع الصدقات وكفالة المحتاجين وقام عثمان رضي الله عنه بالصدقة بقافلة ضخمة كما حدث في جهز جيش العسرة. وفي عهد الصديق حصل هناك شيء من الضائقة بالمدينة وجاءت قافلة الناس ينتظرون مؤن حتى التجار ما عندهم سلعة فقدمت قافلة ضخمة لعثمان توافق قدومها مع وقت الضائقة 1000 بعير محملة بالبر والزيت والزبيب فتوافد التجار على عثمان كل منهم يعرض عليه يربحه الواحد 2 الواحد 3 الواحد 5 يعرضون عليه وهو يقول أعطيت أكثر من ذلك فقالوا من الذي أعطاك وما سبقنا إليك أحد ونحن تجار المدينة قال إن الله أعطاني 10 أمثالها ثم قسمها بين الفقراء المسلمين كلها مع أنه كان ممكن أن يبيع في وقت هذا وقت الحاجة والسوق يتطلب كان يمكن أن يبيع أضعاف مضاعفة ومع ذلك جاد بها لله ورسوله. فلما يحس الواحد في المجتمع أنه عنده عليه مسؤولية تجاه جميع أفراد المجتمع لدرجة أنه يمكن أن يفوت مكسب عظيم جدا جدا من أجل إخواني المسلمين في البلد ويتصدق على كل الفقراء بقافلة هذه 1000 بعير معناها أن مجتمع مثل هذا المجتمع لا يمكن أن ينهزم لا يمكن. ولذلك فتحوا الروم وفتحوا الفرس وفتحوا أقوى بلاد العالم وسقطت أقوى دولتان في العالم وهما دولة الفرس والروم بأيدي هؤلاء القوم ولذلك نصرهم الله عز وجل. كان من ضمن الأشياء التي حصلت في التكافل في المدينة أهل الصفة طبعا هؤلاء داخلين في عملية التكافل والأخوة لكن دخولا من نوع آخر فقد قدم بعض المهاجرين وتكاثر قدومهم وكثير منهم كانوا فقراء مثل قوم أبي هريرة وغيرهم جاءوا فقراء محتاجين كانوا يأتون أحيانا من قحط يأتون من شدة وجهد وكان عليه الصلاة والسلام يرتب حلول هذه هي الصعوبة ترتيب الحلول لهؤلاء المحتاجين ثم ما هو 1 أو 2 عشرات ومئات يأتون ولا بد من إيجاد حلول. ولذلك خرجت فكرة الصفة لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعد 16 شهرا من الهجرة بقي حائط القبلة الأولى في مؤخر المسجد النبوي فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فظلل حائط القبلة القديمة يعني كانت جهة بيت المقدس فظلل أو سقف وأطلق عليه الصفة أو الظلة وهذه الصفة صارت مخصصة للضيوف القادمين الذين لا مأوى لهم وكانت تتسع لعدد من لا بأس به حتى أنه حضرها مرة 300 شخص في وليمة. أول من نزل الصفة هم المهاجرون ولذلك نسبت إليهم فقية صفة المهاجرين وكذلك كان ينزل بهم الغرباء ينزل بها الغرباء من الوفود الذين كانوا يقدمون عن النبي صلى الله عليه وسلم معلنين إسلامهم وطاعتهم. وكان إذا جاء الواحد ليس له أحد ينزل عليه نزل مع أصحاب الصفة وكان من ضمن أصحاب الصفة أبو هريرة رضي الله عنه وكان ينزل فيها أولا نزل المهاجرون والغرباء وكان بعض الأنصار رغم أن لهم بيوت مثل كعب بن مالك الأنصاري، رغم أن لهم بيوت ولهم أهل، يتركون بيوتهم وأهليهم ويبيتون مع أهل الصفة من باب المشاركة، المشاركة الوجدانية والشعور، والمشاركة بالشعور والإحساس، والمشاركة بالمبيت في هذا المكان. يأتي يترك بيته وينزل عندهم بينهم. وكان يؤتى بالتمر يعلق، ويؤتى بالقنو من التمر أو غيره يعلق على حبل في المسجد لأهل الصفة. كل واحد عنده طعام زائد يأتي به إلى أهل الصفة، وكل واحد عنده تمر أو رطب أو شيء يأتي به إلى أهل الصفة. كانوا أخلاطا من القبائل، وكانوا يزيدون إذا قدمت الوفود إلى المدينة، وكان ربما يصل عدد 70-80 أكثر يقل وهكذا. وكان هؤلاء عندهم فرصة للتفرغ للعلم والعبادة حيث أن معيشتهم في المسجد، وكانوا في خلوتهم يصلون ويقرؤون القرآن ويتدرسون آيات الله تعالى، ويتعلم بعض من كتابه، واشتهر بعض بالعلم مثل أبي هريرة. أبو هريرة هو إنتاج الصفة، ناتج من نتاج الصفة، لأنه ما كان عنده لا أهل ولا بيت ولا أولاد ولا شغل أبدا، نازل في الصفة يصحب النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه بس، ولكن همته ونهمته سماع الأحاديث، ولذلك صار هو أكثر صحابي روى أحاديث، مع أنه جاء في العام الثامن للهجرة، ومع ذلك روى لنا له مرويات تقدر ب5000 حديث. ومن أهل الصفة من كانوا رؤوس المجاهدين، ومنهم الشهداء مثل خريم بن فاتك الأسدي، وصفوان بن بيضاء، وحارثة بن النعمان الأنصاري، ومنهم من استشهد بأحد مثل حنظلة الغسيل، ومنهم من استشهد بالحديبية مثل أبو سريح الغفاري، ومنهم من استشهد بتبوك مثل ذو البجادين، ومنهم من استشهد باليمامة بعد ذلك مثل سالم مولى أبي حذيفة وزيد بن الخطاب. هؤلاء كانوا رهبان بالليل، كانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار. وهؤلاء كانوا فقراء وليس عندهم أرضية، وربما لا يكون لأحدهم ثوب تام، فيربطون في أعناقهم الأكسية والبرد ويعتزرون بالأزر أو الكساء. فمنهم من يبلغ إزار ونصف الساق، وأحيانا قد لا يبلغ الركبتين، ولذلك كانوا يخجلون بالظهور بملابسهم أحيانا، وتتسخ ملابسهم وتتعرضون للغبار، ومع ذلك صبروا يصبرون لله تعالى. وكان جل طعامهم من التمر، حتى أنهم ربما اشتكوا أنه أحرق بطونهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع أن يوفر لهم أكثر من ذلك، فصبرهم وواساهم. وكان كثيرا ما يدعوهم إلى طعام في بيته، إذا جاءهم طعام دعا من أهل الصفة، ولذلك جاء له مرة بإناء من لبن فقال لأبي هريرة ادعوا أهل الصفة. كلهم شربوا منه بمعجزة عجيبة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يطعمهم مما يأتيه، فمرة أتاه حيث وهو الطعام المطبوخ من التمر والدقيق والسمن، وجاءه مرة طعام مصنوع من شعير، جاءه مرة شيء من اللحم، فكان يعطيهم ويقول لهم والذي نفس محمد بيده ما أمسى في آل محمد طعام ليس شيئا ترونه، كله نعطيه، ما عندنا شيء، لا نخبي عليكم شيء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصاب بالجوع الشديد، حتى أنه ربما يخر في الصلاة يوشى عليه من الجوع، حتى يقول بعض الأعراب أن هذا مجنون. وكان يصرع بين المنبر وحجرة عائشة لما به من الجوع، والناس يظنونه صرع جن ولا به جنة، ولكن قلة الطعام هو السبب في خروره والغشيان عليه. وكان ربما لا يكون واحد منهم إلا التمرة أو التمرتين، ومع ذلك قنعوا بالقليل من الطعام والخشن من الثياب، وعافت نفوسهم النعيم لأجل الزهد والعبادة وطلب العلم ونصرة الله ورسوله والخروج في جيوش الفتوح وجهاد في سبيل الله تعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يقدر لهم هذه المواقف، فكان يزورهم ويتفقد أحوالهم، ويكثر من مجالستهم ويرشدهم ويوجههم إلى قراءة القرآن ومدارسته، وإذا جاءته صدقة سارع بإرسالها إليهم. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام جاءه مرة شيء فطلب منه علي، زار عليا فوجد أن فراشهما قصير فعلمهما كلمات في الدعاء وآثر إعطاء أهل الصفة، وقال لصهره وبنته لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تلوى بطونهم من الجوع. وكان عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على الاعتناء بهم، فكان يقول من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، يعني أهل الصفة، وإن أربع فخامس أو سادس، فيمر أي صحابي عند الطعام يأخذ واحد من أهل الصفة يتعشى عنده، وآخر يمر يأخذ واحد آخر وهكذا. وكانوا يجيئون لهم بالماء يضعونه لهم بالمسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة. ولذلك بعض الصحابة من الأنصار ما عندهم مال، كان يذهب يحتطب ويبيع الحطب ويعطي لأهل الصفة. واقترح محمد بن مسلم الأنصاري أن يخرج كل واحد من أصحاب البساتين حين ينضج التمر يخرج قنوا العذق بما فيه من الرطب ويضعه لهم في المسجد، وكان معاذ هو الذي يحرس هذه الأقناع، وهم الذين نزلت فيهم، قيل أنه نزلت فيهم آيات مثل قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الله لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم، وهؤلاء هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فهذه صورة من الصور التي كانت في المجتمع المدني تعبر لنا عن قضية التآخي الذي حصل بين المهاجرين والأنصار واعتناء المجتمع بالفقراء من أهل الصفة. وهذه ولا شك الصور هي درس بليغ جدا لكل مسلم يريد أن يطبق معاني الأخوة في نفسه ويحس بإحساس إخوان الآخرين ويحرص على الجود بما يوجد عنده لإخوانه. وهذا من المعاني المفقودة أو النادرة مع الأسف بيننا، حتى الواحد لا يحس بحاجة الآخر ولا يدري أصلا أنه محتاج أو أنه جائع أو أنه عليه ديون أو أنه لا يجد مالا ونحو ذلك. ولذلك ترى واقعنا من سيء إلى أسوأ، وواقع الصحابة كان من نصر إلى فتح وفتح مبين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا فيما ذكر دافعا لنا لمزيد من تقديم العون لإخواننا والشعور بشعورهم وتطبيق مبدأ الأخوة الحقيقية وتقديم آثرة العقيدة على كل الأواصر، وأن يكون المسلم الحقيقي ولو كان فقيرا ولو كان وضيعا في النسب يكون هو من أقرب الناس إلينا وأقرب من إخواننا وأبائنا إذا كانوا هم أبعد عن الدين منه. والحمد لله رب العالمين. يقول السؤال: عندي زكاة مال، هل يجوز أن تعطى للأخ أو لأحد الأقارب في صورة هدية؟ يمكن أن تعطيها له ولا يشترط أن تقول إنها زكاة، لكن لا تكذب، إنما أعطي إياه ولا يشترط أن تخبره أنه زكاة، أن تقول هذه من الله خذها هذه لك مثلا. والدي أصيب بجلطة في الدماغ مؤخرا تسببت في عدم تحكمي في البول ونوع من التخريف، وقد صام الأيام السابقة من هذا الشهر بدون تعب أو مشقة لكن بدون صلاة، هل يستمر أم نخرج عنه طعام مسكين؟ إذا فقد التمييز وصل حد الخرف سقط عنه الصلاة والصيام، سقط عنه التكليف الكلية، وعند ذلك يكون لا قضاء عليه ولا كفارة ولا عليكم شيء ولا فدية لأنه ليس بمكلف. أما لو كان يعقل يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام ولا بد. هل تجب صلة الرحم عليه القريبة لي تعيش في مكان بعيد بزيارة زوجها والسلام عليهم؟ نعم، على قدر المستطاع. وصلة من المحارم، صلة المحارم غير صلة غير المحارم، تختلف لأجل حرية الحديث والكلام معها، كلما كانت أقرب كلما كانت الصلة أشد. ما حكم رفع الصوت عند القنوت بالدعاء؟ لا ينبغي ذلك. هل يجوز مرأة مراجعة الطبيب في قسم النساء في وجود ممرضة؟ إذا وجدت المرأة التي تفي بالحاجة فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف على الطبيب الرجل، ولذلك ذكر العلماء الترتيب: أولا الطبيبة المسلمة، ثانيا الطبيبة الكافرة، ثالثا الطبيب المسلم، رابعا الطبيب الكافر. فالطبيبة الكافرة تقدم على الطبيب المسلم لأجل قضية العورات، الكشف على العورات. ما حكم امتاع الرجل لزوجته في نهار رمضان إذا كان يملك نفسه؟ نعم، إذا كان لا يملك نفسه لا يجوز له ذلك، لأنه ذريعة إلى إفساد الصوم، وكل ما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام، ولا شك أن إفساد الصوم حرام، فكل وسيلة تؤدي إليه فهي حرام. وأما المذي فإنه لا يفسد الصوم على الراجح، ولكن لا يجوز له أن يأتي بشيء يسبب خروجه. امرأة متزوجة أذهب لزيارة أخواني في جدة ويتم السلام عليه، ما حكم التقبيل على الحد مع المصافحة؟ وهذا يغضب الزوج، إذن لا تفعله. ثم إن هذا التقبيل منهي عنه، الرجل منا يلقى أخاه فيقبله قال لا، يعانقه قال لا، يصافحه قال نعم. المعانقة وردت في القدوم من السفر، المعانقة. التقبيل لا، إلا تقبيل الأب لابنته والبنت لأبيها مثلا، أو الرجل لأمه وهي تقبله، أو لجدته، ويمكن أن يكون التقبيل على الرأس مثلا، وأما الفم فإنه للزوج خاصة. ما الفرق بين الفقه والأصول؟ الفقه هي الأحكام التفصيلية التي تؤخذ من أدلتها، والأصول هي القواعد الكلية التي تجتمع فيها المسائل الجزئية الكثيرة، وليس هذا موضع الحديث عن التفصيل. الجمعية المعمولة بين عدد من الأشخاص كل مرة يأخذها واحد، الراجح جوازها إن شاء الله. أهملت بعض الأيام في 5 رمضانات، عليك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير. كيف يمكن الجمع من قوله تعالى أن تكون أرض الله واسعة ولا هجرة بعد الفتح؟ لا هجرة بعد فتح مكة المدينة، ولكن هجرة مستمرة إلى قيام الساعة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام عند القدرة. متى يشرع التأمين للمأموم؟ إذا وصل الإمام إلى موضع التأمين وشرع يشرع المأموم. أسقط بعض المصنفين في الزكاة كتاب عروض التجارة، هذا رأي ذهب إليه ابن حزم رحمه الله وتبعه بعض أهل العلم ومن المعاصرين العلامة محمد ناصر الدين الألباني، ولكن الراجح طبعا هو وجوب الزكاة في عروض التجارة ولا شك. تعويد الطفل على الصيام فيفطر عند أذان الظهر أو أذان العصر، إذا كان غير قادر على إتمام اليوم فيمرن بأن يصوم بين الصلوات. هل يجوز إخراج الزكاة من المدينة إلى أخرى؟ نعم، إذا وجدت حاجة كفقر قريب أو شدة. هل هناك زكاة تجب على المنزل الذي أسكنه؟ الجواب لا.